إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. مفتخرا بهذا الجنب وأقول أمامكم أيها الكرام، وأنا أصور أمام العالم هذا المشهد العظيم لصلاة الفجر في مسجد الفاروق من أحد مساجد غزة، لأقول يا قدس انتظرينا، يا قدس انتظرينا، أما ترين صفوف مصلينا؟ يا قدس انتظرينا، أما ترين صفوف مصلينا؟ ها قد أتوا فجرا ساجدين راكعين، وغدا فجرا في بيت المقدس فاتحين محررين بإذن الله. ها هم قد أتوا فجرا ساجدين راكعين، وغدا بإذن الله فجرا في بيت المقدس فاتحين محررين بإذن الله. من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها.